على سيد العلامة الأطباء موضوع الملكات هو الطبيعة النوعية أو الجنسيات التي من شأنها أن تتصف بالملكة في الجملة من غير تقييد بوقت خاص سمي ملكة وعدما حقيقيين. فعدم البصر في العقرب عمى وعدم ملكة لكون جنسه وهو الحيوان موضوعا قابلا للبصر وإن كان نوعه غير قابل له وما فيه. كان الكلام في تقابل العدم والملكة قلنا فيما سبق بأن الفرق بين تقابل العدم والملكة وبين تقابل السلب والإيجاب أنه في تقابل السلب والإيجاب السلب هناك سلب ماحض غير مقيد بقيد في الموضوع بخلافه في تقابل العدم والملكة فإن السلب والعدم فيه مقيد بقيد في الموضوع. هذا القيد وأن هذا العدم إنما يكون منتزعا من موضوع هذا الموضوع يكون قابلا من اتصافه في الكفتة. وهذا بخلافه في السلب المطلق أو في السلب والإيجاب. السلام عليكم. في السلب والإيجاب فإنه هناك لم يؤخذ هذا القيد في الموضوع، يعني أن يكون الموضوع متصفا قادرا أو يمكن أن يتصف بتلك الصفات. ومن هنا نحن ميزنا فيما سبق بين العدم والملكة وبين السلب والإيجاب، قلنا أنه في السلب والإيجاب فإنه القضية سالبة محصلة، ولكنه في العدم والملكة فإن القضية موجبة ولكنها معدولة محمول، يعني هناك حمل للسلب بخلافه في الأول فإنه سلب للحامل. الآن أستاذ العلامة رحمة الله تعالى عليه، إذن ما هو ذلك الموضوع الذي تنتزع منها أو ينتزع منه عدم الملكة؟ لأننا قررنا أن عدم الملكة ينتزع من موضوع قابل. ما هو المراد من ذلك الموضوع القابل؟ الموضوع القابل يمكن أن نتصوره على ثلاثة أقسام. الموضوع القابل لتلك الصفة التي صارت منشأ لانتزاع عدم هذه الصفة، الموضوع القابل إما هو الشخص أو النوع أو الجنس. فإذا الموضوع القابل إما هي الطبيعة الشخصية كزيد، وإما الطبيعة النوعية كالإنسان، وإما الطبيعة الجنسية كالحيوان. هذا هو أقسام الموضوع الذي يكون منشأ لانتزاع عدم الملكة، لانتزاع عدم تلك الصفة التي يكون الموضوع قابلا للاتصاف بتلك الصفة. أما الطبيعة الشخصية فواضح، حيث أن شخص زيد في هذا الزمان وهو في عمر الثلاثين قابل لأن يتصف ماذا بالبصر، ولكنه مصاب بمرض معين فلا يتصف بالبصر. فهنا الطبيعة الشخصية هي ماذا؟ الطبيعة الشخصية وهي زيد، الطبيعة الشخصية وهي زيد، هذا الموضوع قابل لأن يتصف بالبصر أو ليس قابلا لأن يتصف بالبصر؟ نعم قابل لأن يتصف بالبصر، بحيث أنه نزل في عينه مرض، جاءه مرض أدى إلى عدم البصر. هذا في الطبيعة الشخصية، والأمر واضح في الطبيعة الشخصية. وأما في الطبيعة النوعية وهو أن يفرض أن النوع فيه قابلية الاتصاف بهذه الصفات، ولكن هذا النوع له أصناف متعددة. صنف لا توجد فيه قابلية، وصنف توجد فيه قابلية. مثلا المريدة في نوع الإنسان، المريدة وعدم المريدة هذا من قبيل الملكة وعدمها. عدم المريدة الملكة هي عدم المريدة، المريدة هي عدم الملكة. فهنا المريدة وعدم المريدة هذا موجود في الإنسان، في نوع الإنسان. الإنسان فيه قابلية الاتصاف بالمرودة وعدم المرودة، ولكن الإنسان قبل أوان البلوغ عندما يتصف بالمرودة وعدمها صنفه قابل لأن يتصف أو صنفه غير قابل لأن يتصف. لذلك أن هذا الصنف لا توجد فيه الآن ماذا؟ قابلية الالتحاء حتى يقال انه غير ملتحي. نعم نوعه وهو الانسان فيه قابلية ان يكون ملتحيا، ولكن هذا الصنف الخاص وهو اوان قبل البلوغ لا توجد فيه هذه القابلية. اذا هنا الموضوع عندما نقول ان المريد وعدمها من تقابل الملكة والعدم، مراد ماذا؟ ان الموضوع ماذا؟ الشخص الصنف، اي مرادنا الطبيعة النوعية، مرادنا الطبيعة النوعية. يعني الانسان فيه قابلية الالتحاء وعدم الالتحاء، نوع الانسان. وهنا عندما نقول نوع مرادنا في الجملة، لا مرادنا بالجملة، مرادنا بنحو الموجبة الجزئية، لا مرادنا بنحو الموجبة الكلية. ولو كان مرادنا بنحو الموجبة الكلية فكل الأفضل كانت ماذا؟ فيها قابلية الالتحاء في هذا الزمان وعدم قابلية الالتحاء. إذن هذا الصنف الخاص وهو قبل أوان البلوغ لا يوجد فيه قابلية الملكة، قابلية الصفة، وإن كان نوعه فيه ماذا؟ قابلية الاتصاف بهذه الصفة. إذن هنا الموضوع هو الطبيعة النوعية. نأتي إلى المثال الثالث الذي يضربه العلامة، وهو أن الموضوع هو الطبيعة الجنسية. قيل أن نوع العقرب الذي هو أحد أنواع الحيوانات، الحيوان جنس وتحته أنواع متعددة، من الأنواع العقرب، من الأنواع الإنسان، من الأنواع وغير ذلك. أحد أنواع الحيوان هو العقرب، وقالوا أن العقرب في نفسه بما هو نوع لا توجد فيه قابلية البقر أعمى، ولكن قابلية البقر غير موجودة في العقرب. فهنا إذا قيل أن العقرب أعمى وهذا العمى والبطر من قبيل العدم والملكة، هذا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ جنسه لا بلحاظ نوعه، لأن المفروض أن نوع العقرب ماذا؟ لا توجد فيه قابلية الاتصاف بالبطر. فإذا تارة أن الموضوع هو الطبيعة الشخصية أو الطبيعة النوعية أو الطبيعة الجنسية، مع هذا القيد، مع عدم تقييد هذا الموضوع بوقت خاص. هنا يسمى العدم والملكة الحقيقي، يعني الفيلسوف عندما يطلق العدم والملكة يريد العدم والملكة بهذا المعنى، يعني العدم والملكة الحقيقي الذي فيه الطبيعة إما شخصية إما نوعية إما جنسية وغير مقيد بوقت خاص. وأخرى تطلق العدم والملكة على الطبيعة الشخصية المقيدة بوقت خاص، تسمى ماذا؟ تسمى العدم والملكة المشهورين. يعني هذا المتعارف الآن عندما يقولون عدم وملكة، نظرهم إلى هذا الشخص في هذا الزمان، زيد وهو في عمر الثلاثين فيه قابلية أن يبصر أو ليس فيه قابلية أن يبصر؟ مسلم فيه قابلية أن يبصر في هذا الزمان في هذا الوقت الخاص فيه قابلية البصر، ولكنه أصيب بمرض ففقد بصره فصار أعمى. فهنا الطبيعة الشخصية هو مقيدة بهذا الوقت الخاص، عند ذلك تسمى عدم ملكة مشهوري. بناء على العدم والملكة المشهوري بعد لا يمكن أن ندخل المريض وضم المريض في العدم والملكة، بعد لا يمكن أن ندخل أما العقرب في العدم والملكة، لأنه هنا إما الطبيعة نوعية وإما الطبيعة ماذا وإما الطبيعة جنسية. والمفروض في العدم والملكة أن الموضوع لا بد أن يكون هذا الطبيعة الشخصية. هذا ما حقق في محلي من تقابل العدم الملكة، إلا أنه يظهر من هذه النسخة التي بيدي أن السيد العلامة يريد أن يقول أن العدم والملكة الحقيقي شيء والعدم والملكة المشهوري شيء آخر بغير هذا البيان الذي بيناه. هنا السيد العلامة يجعل العدم والملكة الحقيقي في الطبيعة النوعية والجنسية الغير المقيدة بوقت خاص، ويجعل العدم والملكة المشهوري في الطبيعة الشخصية المقيدة بوقت خاص، مع أن الاصطلاح في محله أن الطبيعة الشخصية والطبيعة النوعية والطبيعة الجنسية الغير المقيدة بوقت خاص هذه جميعا من العدم والملكة الحقيقي. ومن هنا لعله وقع من قلمه الشريف سهو من القلم، وإلا لم يعلم من التنج العلامة أنه له اصطلاح غير اصطلاح المحققين من المناطق في العدم والملكة. فلهذا في هذه النسخ الجديدة الموجودة أيديكم نجد أن هذا التخصيص حاصل، يعني أنهم جعلوا العدم والملكة الحقيقي الطبيعة الشخصية أو النوعية أو الجنسية. وإن كان في هذه النسخة التي بأيدي جعل العدم والملكة الحقيقي في الطبيعة النوعية أو الجنسية، هذا خطأ. الصحيح هو ما في هذه النسخ جديدة. قال إن أخذ موضوع الملكة هو الطبيعة النوعية أو الجنسية، هنا أقول فقط لابد أن يضاف إليه كما في النسخ الحديثة أن يضاف إليه أن موضوع الملكة هو الطبيعة الشخصية أو الطبيعة النوعية أو الجنسية التي من شأنها تلك الطبيعة الشخصية أو النوعية أو الجنسية أن تتصف بالملكة بين جملة معترفة في الجملة، هذه في الجملة مرتبطة بالطبيعة النوعية والجنسية لا بالطبيعة الشخصية. بعد الشخص لا يوجد في الجملة الشخص، لابد أن تكون فيه الصلاحية. إلا إذا أخذنا ليس مقيدا بوقت خاص فإنه في الجملة يرجع إلى الطبيعة الشخصية وإلى الطبيعة النوعية وإلى الطبيعة الجنسية، لأن المفروض أنه لم يقيد بوقت خاص. في الجملة من غير تقييد بوقت خاص، فهذا القيد إنما يذكره لأننا في العدم والملكة المشهوري سنقيد بهذا القيد وهو في وقت خاص. إذا أخذ الموضوع هكذا سمي ملكة وعدما حقيقيين، يعني هذا هو المصطلح عليه بين الحكيم والمفكر المنطقي. إذا فعدم البصر، الآن مثال للطبيعة الجنسية، فعدم البصر في العقرب أما وعدم ملكة، ولكن هذا إذا قلنا أن الموضوع هو الطبيعة الجنسية، وإلا نفس نوع العقرب ليس فيه صلاحية الاتصاف بهذه الصفة وهي البصر. فعدم البصر في العقرب أما وعدم ملكة لكون جنس العقرب وهو الحيوان موضوعا قابلا للبصر، وإن كان نوعه أي نوع العقرب وإن كان نوعه غير قابل للبصار، فإذا أخذ الموضوع الطبيعة النوعية بعد أما عدم بصر العقرب ليس من قبيل العمى، ليس من قبيل العدم والملكة، وإنما يكون من قبيل السلبي والإيجاب. نعم إذا قلنا أن الموضوع هو الطبيعة الجنسية، أما عدم بصر العقرب يكون من قبيل العمى، يعني من قبيل العدم والملكة. كما قيل هذه إشارة إلى أنه لا يناقش في المثال، هكذا ذكر بعضهم، بس سواء كان هذا المثال تاما أو لم يكن تاما، المهم إذا أخذ الموضوع الطبيعة الجنسية فعدم بصر الأقرب يكون من قبيل العدم والملكة، يعني يكون عمى لا أنه يكون السلب المطلق. وكذا هذا فيما يرتبط بالطبيعة الجنسية. أما الطبيعة النوعية، وكذا مرودة الإنسان قبل أوان التحائه من عدم الملكة، قبل أوان التحائه يعني قبل البلوغ في عمر 10 سنوات مثلا إنسان، ولكن الإنسان وهو في عمر 10 سنوات هل فيه قابلية أن يتصف بالالتحاء؟ ولا توجد فيه قابلية، ومن الواضح أنه لا توجد فيه قابلية، القابلية إنما تكون بعد ذلك. إذن هنا عدم الالتحاء والمريدة من العدم والملكة ومن السلب والإنجاب، يقول إن جعلنا الموضوع هو الطبيعة النوعية، فمن الواضح أن طبيعة الإنسان نوع الإنسان قابل، هذا موضوع قابل، إذن يكون مريدة الإنسان قبل أوان التحائه من قبيل العدم والملكة. وأما إن جعلنا الموضوع هو الطبيعة الشخصية، فمن الواضح أن الطبيعة الشخصية لا يمكن أن تشمل هذا الموضوع قبل أوان التحائه من عدم الملكة، وإن كان صنفه يعني صنف هذا الإنسان قبل أوان الالتحاء، وإن كان صنفه غير قابل للالتحاء قبل أوان البلوغ. هذا إذا أخذ الموضوع الطبيعة الشخصية أو النوعية أو الجنسية في الجملة من غير تقييد بوقت خاص. وأما وإن أخذ الموضوع هو الطبيعة الشخصية أولا وقيد بوقت الاتصاف من قبيل المثال الذي ذكرناه، الزوج وهو في عمر 30 في هذا الوقت فيه صلاحية الاتصاف أو ليس فيه صلاحية الاتصاف بالبطن؟ نعم فيه صلاحية الاتصاف في هذا الوقت. سميا ملأسيما سميا قدما ومنكة مشهورين بناء على العدم والملك المشهورين، يعني أن الموضوع والطبيعة الشخصية المقيدة بوقت خاص بعد، وعليه فتقد الأكمة الذي وجد من بطن أمه لا بصر له، هذا هو الأكمة بعد الذي وجد من بطن أمه لا بصر له، هذا فيه صلاحية البصر وليس فيه صلاحية البصر، لا توجد فيه صلاحية البصر لأنه مقيد بوقت خاص. هذا الطفل الآن الذي يجد هل فيه صلاحية أن يبصر؟ لا يوجد فيه صلاحية أن يبصر، فيكون خارجا من العدم والملكة المشهورين. ففقد الأكمة وهو الممسوط العين، ففقد الأكمة للبصر، وكذا المرودة ليس من العدم والملكة في شيء، لأنه هذا الإنسان قبل أوان البلوغ في هذا الوقت الخاص في صلاحية الالتحاء، قابلية الالتحاء أو ليس فيه قابلية الالتحاء، لا توجد فيه قابلية الالتحاء، ونحن قد قيدنا أن تكون القابلية في وقت خاص، وهو في هذا الوقت الخاص لا توجد فيه قابلية تلك الصفة. هناك بلا وقت خاص قلنا قبل على وقت خاص، هذا فرق واحد. الفصل التاسع، هذا قلنا في الجملة تشير إلى ما إلى الجميع، هم الطبيعة الشخصية هم النوعية هم الجنسية، لأنه لم يقيد بوقت خاص، ولكن هنا بعد ماذا قيد بوقت خاص. الفصل التاسع في تقابل التناقض، وهو من أهم أقسام التقابل، بل إن لم نقل أهم أقسام التقابل، هو تقابل التناقض. التناقض انما هو ويعبر عنه ايضا بالسلب والايجاب. فلهذا قد يقال تقابل التناقض وقد يقال تقابل الايجاب والسلب. فمن الواضح عند الاخوه ان السلب والايجاب ستكان للمفرد ام ستكان للقضايا. من الواضح ان الايجاب والسلب ستكان للقضيه، فان القضيه قد تكون موجبه وقد تكون سالبه، والا المفاهيم المفرده فلا تتصف بانها موجبه او انها سالبه. ومن هنا يقول السيد العلامه ان الاصل في التناقض هو في القضايا، اي ان القضيه قد تكون موجبه وقد تكون سالبه. فالقضية إذا كانت موجبة يعني أن الإيجاب كان صادقا فالسلب لا يمكن أن يكون صادقا، وإذا كان السلب صادقا فالإيجاب لا يمكن أن يكون صادقا. فإذا الأصل في التناقض، الأصل فيه هو في القضايا، ولكنه في بعض الأحيان نحن نجد أن القضية التي هي بنحو مقاد كانت تامة، أو القضية التي هي بنحو مقاد كان الناقصة تحول إلى مفرد فيقع التناقض أيضا بالمفرد بين المفردات، ولكنه ماذا؟ ولكنه تقابل وتناقض بالأعراض. زيد قائم، هذه قضية صادقة. لو فرضنا أن زيد الآن أمامي قائم، فإذا زيد قائم، بعد لا يمكن أن يصدق أيضا في هذا الآن زيد ليس بقائم. إذا كانت الموجبة صادقة بعد لا يمكن أن تكون السالبة أيضا صادقة. هذا في القضايا صحيح الموجبة وسالبة، ولكن أنت لو حولت مفاد هذه القضية من قضية إلى مفرد قلت قيام زيد جلوس زيد، مع هذه ليست قضية ما يقتل السكوت عليها، قيام زيد، فإن قيام زيد نقيض لعدم قيام زيد. عدم قيام زيد أيضا ليست قضية كاملة، وإنما هي بحكم المفرد نسبة ناقصة مو نسبة تامة كما درست في الأصول. فإن النسبة قد تكون نسبة كامة وقد تكون نسب ناقصة، هذه النسبة هنا نسبة ناقصة هي بحكم المفرد. إذن القضية الأولى، المسألة الأولى في تقابل التناقض أن الأصل في التناقض إنما هو بين القضايا، ولكن في بعض الأحيان يحول مضمون القضية إلى مفرد فيقع التقابل بين المفردات، ولكنه الأصل فيه هو التقابل بين ماذا؟ بين القضيتين اللتين هما أساس هذين المفردين، هذين المفهومين نحو الإفراد. زيد وعدم زيد تناقض أو ليس بتناقض؟ نعم تناقض. التناقض هنا بين قضيتين وبين مفردين، بين مفردين من الواضح، لكن أنت عندما تحلل المطلب جيدا تجد أن الأصل في التناقض بين قضيتين، وجود زيد وعدم وجود زيد متناقضان، وجود زيد وعدم وجود زيد من أين مأخوذ؟ مأخوذ من قضيتين، زيد موجود هذه الموجبة وزيد ليس بموجود هذه القضية سالبة. فإذا إذا وجدتم تناقض بين المفردات يرجع إلى التناقض بين القضايا التي وجدت هذه المفردات من تلك القضايا. يقول في تقابل التناقض وهو يسمى باسم آخر وهو تقابل الإيجاب والسلب، بأن يرد السلب على نفس ما ورد عليه الإيجاب. بعد درستم في علم المنطق الوحدات التي نحتاج إليها لكي يتحقق تقابل التناقض، تقابل السلب والإيجاب، أن يرد السلب على نفس ما ورد عليه الإيجاب وتقابل الإيجاب والسلب فهو أي تقابل الإيجاب والسلب بحسب الأصل في القضايا، لأن الإيجاب والسلب صفتان في القضايا، القضية تكون موجبة أو تكون سالبة، فهو بحسب الأصل في القضايا. ولكنه نقول نحن نجد بعض الأحيان أنه يقع التناقض بين المفردات، يقول نعم بعد تحويل مفاد القضايا إلى مفردات، مفاد كانت تامة إلى مفرد، مفاد كانت ناقصة إلى مفرد. وقد يحول مضمون القضية إلى المفرد، يعني تحول النسبة التامة إلى النسبة الناقصة. فيقال التناقض بين وجود الشيء وعدمه، هذا في أين؟ هذا في الهليات البسيطة، يعني مفاد كانت تامة، تقول عدم وجود زيد وعدم وجود زيدين، فوجود زيد وعدم وجود زيد مأخوذ من قضيتين بمفاد كانت تامة، زيد موجود ليس زيد موجودا، لأننا قلنا أن مفاد كانت تامة المحمول فيها هو الوجود، وكذلك في مفاد كان الناقصة التي يكون المحمول ليس الوجود. فيقال التناقض بين وجود الشيء وعدمه، كما قد يقال أيضا نقيض كل شيء رفع ذلك الشيء. هذا التعريف الذي ذكر للتناقض أوجب إشكالا عويصا، وكون إن شاء الله إلى محله في الجزء السابع من الأسفار أو في الجزء الثاني من الأسفار، تعرض لهذا المطلب في موردين صاحب الأسفار، وهو أن نقيض كل شيء رفعه. طب نقيض الإنسان ما هو؟ اللا إنسان. طب نقيض اللا إنسان ما هو؟ الإنسان؟ لا، اللا لا إنسان، باعتبار نقيض كل شيء رفعه. إذا نقيض اللا إنسان هو الإنسان، نقيض اللا إنسان رفع اللا إنسان، إذا اللا لا إنسان. نعم، حيث أن لازم نفي النافي هو الإثبات، فالإنسان مو نقيض الإنسان اللا إنسان، بل الإنسان نقيض، بل الإنسان لازم النقيض وليس بالنقيض. من هنا وجدت المشكلة وصول إلى محلها، وهو أنه قد نحن نجد بالوجدان أن الإنسان هو نقيض لا إنسان، كيف صار الآن صار أن الإنسان لازم النقيض وليس هو بالنقيض. وهذه كلها منشأها تعريفهم التقابل بأنه نقيض كل شيء رفعه. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول معاد القائلين بأن نقيض كل شيء رفعه يعني طرده، كيف أن وجود الإنسان يطرد وجود يطرد اللا إنسان، كذلك اللا إنسان يطرد ماذا؟ وجود الإنسان. إذا المراد من الرفع يعني الطرد، إذا نقيض الإنسان هو اللا إنسان ونقيض اللا إنسان هو الإنسان. انظروا إلى الحاشية، قال فالمراد برفع الشيء طرده وإبطاله، إذن فرفع الإنسان هو ماذا؟ هو اللا إنسان، كما أن طرد اللا إنسان هو الإنسان، لا كما توهمه بعضهم أن رفع الشيء نفيه لا طرده، أن رفع الشيء نفيه، وأن نقيض الإنسان اللا إنسان ونقيض اللا إنسان اللا لا إنسان، إذن وأن الإنسان لازم النقيض وليس هو بالنقيض. على التوهم صار منشأ لعويصة في محلها. يعني انهما لا يجتمعان مغايرات ذاتية بينهما، اذا كان المتحقق اعتبارا ان الانسان بعد لا يمكن ان يتحقق الانسان، اذا كان المتحقق الانسان بعد لا يمكن ان يتحقق الا انسان، فإذا انطرد أحدهما للآخر يفي أحدهما للآخر نقيض الإنسان لا إنسان ونقيض لا إنسان هذا إنسان. يا لا أنا بدي أقول معاد من الرفع ما هو معاد من الرفع النافي قد يلزم ذلك المحذور الذي أشرنا وهو أن الإنسان ليس نقيضا لله إنسان بل هو لازم نقيض. مراد السيد العلامة يقول مراد من الرافع مو النافي مراد من الناس الرافع يعني التطارد المغايرات الذاتية فلهذا يرتع ذلك التوحيد. هذا فيما يرتبط بالنقيضين من أحكام التناقض أحكام متعددة. يقول وحكم النقيضين أحد أحكام التناقض أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. هنا يأتي سؤال وهو أنه لا يجتمعان ولا يرتفعان هاتان قضيتان وقضية واحدة يعني نحن يوجد عندنا قضيتان أوليتان أن النقيضين لا يجتمعان وأن النقيضين لا يرتفعان قضيتان عندنا أو عندنا قضية واحدة لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان وهذان وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان محمول في قضية واحدة ومحمولان في قضيتين. لعل المتبادر إلى الذهن أنه توجد عندنا قضيتان قضية أن النقيضين لا يجتمعان موضوع ومحمول وقضية أن النقيضين ماذا لا يرتفعان موضوع ومحمول. السيد العلامة يريد أن يقول لا ليس الأمر كذلك توجد عندنا قضية واحدة هذه القضية الواحدة محمولها ماذا لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإن شئتم قلتم أنه أن النسبة بين الإيجاب والسلب هي منفصلة حقيقية إما أن يصدق السلب وإما أن يصدق الإيجاب لا يمكن أن يصدقان معا وأن لا يصدقان معا إذا صدق أحدهما لا يمكن أن يصدق الآخر إذا كذب أحدهما لا يمكن أن يكذب الآخر. إذن هي منفصلة حقيقية تقول مؤدى هذا أنه لا يجتمع السلب والإيجاب بس من هذا الطرف أو من ذاك الطرف يعني لا يجتمع السلب والإيجاب اجتماع النقيضين لا يجتمع السلب والإيجاب معنا ارتفاع النقيضين فإنه في النتيجة اجتماع فإما اجتماع للإيجاب وإما اجتماع ماذا للسالب اجتماع للإيجاب اجتماع النقيضين اجتماع للسالب ارتفاع اجتماع للسالب هو ارتفاع للنقيضين مع المطلب واضحنا. فهو احنا ما عندنا قضيتان قضية تقول اجتماع النقيضين ان النقيضين لا يجتمعان هذه قضية وان النقيضين لا يرتفعان هذه قضية اخرى فقط عندنا ان الايجاب والسلب لا يجتمعان. حتى ان نظرت اليهما من خلال الايجاب تقول اجتماع النقيضين ان نظرت اليهما من خلال السلب تقول ماذا ارتفاع النقيضين. فإذا هذه قضية واحدة وهي أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان وإن شئت قلت أنه منفصلة حقيقية إما يصدق الإيجاب وإما يصدق السالب إما زيد قائم صادقا وإما ليس زيد قائما صادقا. أما كلاهما صادقة اجتماع النقيضين كلاهما غير صادقة ارتفاع النقيضين. قال وحكم النقيضين أعني الإيجاب والسلب أنهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا على سبيل القضية المنفصلة الحقيقية كما يقول في الحاشية وهي المنفصلة الحقيقية إما أن يصدق الإيجاب أو أن يصدق السالب لا يمكن أن يصدق الإيجاب فيهما معا وأن يصدق السلب فيهما معا. الإيجاب فيهما معا اجتماع النقيضين، السلب فيهما معا ارتفاع النقيضين. وهي هذه القضية من البديهيات الأولية. هذه القضية وهي أن اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال، هذه قضية لو لم نصدق بها لما أمكن التصديق بأي قضية، أي قضية فرضت حتى الأولية. اجتماع الضدين محال، الدور محال، التسلسل محال، بعد هذا اجتماع الضدين قلنا محال. هذه لو لم نصدق بأن اجتماع النقيضين محال هذه قضية غير صادقة. لماذا؟ أنت تقول اجتماع الضدين ماذا؟ محال. وإذا لم يكن نقيضها محال اجتماع الضدين ماذا؟ ممكن، لأن المفروض أن اجتماع النقيضين ليس بمحال. إذن اجتماع الضدين محال، نقيضها ماذا؟ ليس اجتماع الضدين محال. إذن يعني ماذا؟ يعني أن هذه القضية لكي تكون صادقة ويحصل العلم بها لابد أن يكون النقيضها ممتنعا، وإلا إذا لم يكن النقيض ممتنعا لما أمكن التصديق بمفاد هذه القضية وهي أن اجتماع الضدين محال. فضلا عن باقي القضايا الأخرى، اجتماع المثلين محال، اجتماع المثلين محال إن لم تقل أن اجتماع النقيضين محال، واجتماع المثلين محال وليس اجتماع المثلين ماذا؟ محالا. ما المحظور في ذلك؟ لأن المفروض أن اجتماع النقيضين ليس بمحال، فيمكن أن يجتمع اجتماع المثلين محال مع قولك ماذا؟ ليس اجتماع المثلين بمحال، فضلا عن القضايا النظرية الأخرى. إذا كانت القضايا الأولية محتاجة في صدقها وحصول العلم بها إلى هذه القضية، فما بالك بالقضايا النظرية الأخرى. بل نحن نقول أن اجتماع النقيضين محال حتى هذه القضية متوقفة على صحة هذه القضية. لماذا؟ لأن اجتماع النقيضين محال هذا إنما يكون إذا ماذا؟ إذا لم يكن نقيضها محالا. إذا كان نقيضها محالا، وأما إذا لم يكن نقيضها محالا واجتماع النقيضين محال وماذا؟ واجتماع النقيضين ليس محالا. فإذا هذه القضية التي هي أس القضايا لو لم نعترف بها لما صح الاعتراف بأي قضية بأي علم، لما أمكن الحصول العلم بأي مطلب. فالإنسان من هنا، هذه بين حاشية بين الحاشية بين جملة معترضة، من هنا يفهم أن الفلاسفة الغربيين عندما جاءوا ونفوا صحة هذه القضية بل أثبتوا ضرورة هذه القضية وهي اجتماع النقيضين، الفلسفة الهيجلية تبتني على أصل واحد وهو أن اجتماع النقيضين ضروري وأنه محال وأنه ممكن. اجتماع النقيضين ضروري، فتفهمون أن الأغراض الفكرية والأغراض السياسية وراء هذه الأفكار الفلسفية أين تكمن، حتى لا يبقى لنا مجال بحق أي قضية، أي قضية نحن لا يمكننا أن نصدق بها لأن نقيضها ضروري. إذن الله موجود، نقيضها ماذا؟ نقيضها ضروري أيضا، وهو الله ليس بموجود. فإذا أول القضايا وأس القضايا وأصل القضايا بل وأصل التصديق في العالم مبني على صحة هذه القضية. فلهذا تجدون حتى مثل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه الذي شكك في جملة من الأصول الأرسطوئية وقال بأنه يمكن إقامة البرهان على إثباتها من خلال دليل الاحتمال نجد أنه قبل هذه القضية. طبعا لا يمكن التشكيك إذا شككنا في كل شيء فلا يمكن التشكيك بهذه القضية. ومن هنا الإخوة يلتفتون جيدا بعد أن خارج المطاف في الحاشية. من هنا الإخوة يلتفتون جيدا هذه الدعوات اللي أخيرت فيها خصوصا في الحوزة هنا في الحوزة أو في الجامعات من أنه لا يوجد عندنا ثابت بل الأشياء كلها متغيرة. هذه الدعوة في النتيجة لابد أن تقبل هذا الأصل الثابت، وإلا لو لم تقبل هذا الأصل الثابت الذي لا يمكن أن يتغير لأرجعنا الكلام على هؤلاء وقلنا لهم أن كلامكم هذا ثابت أو متغير. أنتم تقولون كل شيء متغير، نقيضه تام أو ليس بتام، يعني ليس كل شيء متغير ولو بنحو الموجبة الجزئية أو السالبة الجزئية. قال نعم، معنى خلافيتكم نحن نقول بأن بعض الأشياء متغيرة وبعضها ماذا؟ غير متغير. وإن قلت بأنه لا كل شيء متغير إلا هذا إذا يوجد عندنا أصل ثابت، فإذا كان عندنا يوجد أصل ثابت بعد ذلك نستطيع أن نبني عليه البناءات الأخرى. إذا كانت الأرضية ثابتة بعد البناء الفوقي يمكن البناء عليه. أما إذا قال هذا كلامي الذي أقوله وهو أن كل شيء متغير، هذا ماذا؟ هذا أيضا قد يقع فيه الكلام ويثبت أنه ليس بمتغير، إذن هو أفضل كلامه بنفسه. فأصل القضايا وأس القضايا هذه القضية، وهي أن كل شيء لكي يصح التصديق به لا بد أن يستمي إلى أولى الأوائل وأصل القضايا. فلهذا يقول وهي أي هذه القضية من البديهيات الأولية التي عليها يتوقف صدق كل قضية مفروضة. أي قضية يتوقف صدقها على صدق هذه القضية. كل قضية مفروضة ضرورية كانت تلك القضية كاجتماع ضدين أو نظرية كانت تلك القضية، إذ لا يتعلق العلم بقضية العلم الجازم الذي يمنع عن النقيض الذي يجعل النقيض محالا، إذ لا يتعلق العلم. طبعا هنا عندما نريد أن نقول العلم مرادنا العلم المنطقي، مو العلم وهو ثبوت المحمول للموضوع، بل ثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. يقول لا يتعلق العلم بقضية إلا بعد العلم بانتناع نقيض تلك القضية. إذن فقولنا الأربعة زوجون هذه ضرورية وليست ضرورية. نعم الأربعة زوجون ضرورية، الأربعة زوجون من التطريات التي قرأتموها في المنطق، لأنه من الأمور التي قياساتها معها. إذا كان الأمر كذلك هذه القضية متى تكون صادقة؟ إذا كان اجتماع النقيضين محال، وإلا إذا لم يكن اجتماع النقيضين محال الأربعة زوجون والأربعة ليست زوجان. الأربعة زوج إنما يتم تصديق هذا القول إذا علم كذب قولنا ليست الأربعة زوجان، ولذا سميت قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما. شوف لا يقول قضيتان، يقول قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما، لأن قضية واحدة هي مو قضيتان. اجتماع النقيضين محالون، ارتفاع النقيضين محالون، ولذا سميت قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما سميت أولى الأوائل بل أصل القضايا. ومن أحكام التناقض، لا يوجد مطلب جديد في هذا المقطع، ومن أحكام التناقض أنه لا يخرج عن حكم النقيضين شيء البتة قطعا وجزما. فكل شيء المفروض إما أن يصدق عليه زيد أو يصدق عليه أن لا زيد. والمفروض أنتم تعلمون بأنه نحن لا نحتاج إلى الموضوع القابل بعد أن يكون الموضوع قابلا. وهذا الحجر ماذا يصدق عليه زيد أو أن لا زيد؟ ويصدق عليه أن لا زيد، ففيه قابلية أن يكون زيد؟ لا في قابلية، ولكن نحن في التلبية والإيجاب ولم نشترك بالموضوع قابلية الاتصاف بتلك الصفة. الأبيض نقيضه ماذا؟ عدم البياض. كل شيء في العالم إما هو الأبيض وإما ليس بأبيض يعني عدم البياض. لا يمكن فرض شيء خارج من النقيضين. حتى الواجب سبحانه وتعالى أنت تقول الأبيض نقيض ماذا؟ اللا أبيض. طب الواجب أبيض؟ لا. يدخل ماذا؟ في اللا أبيض. قال فكل شيء مفروض إما أن يصدق عليه زيد أو اللا زيد، وكل شيء مفروض إما أن يصدق عليه البياض أو اللا بياض، وهكذا. هنا قد يوجد نقض. هذا النقض الإخوة يتذكرون نحن أشرنا إليه في أول بحث الماهيات. هناك قلنا بأن الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا لا موجودة. هذا ارتفاع للنقيضة. لا موجودة ولا لا موجودة ارتفاع للنقيضة. لا كثيرة ولا لا كثيرات ارتفاع للنقيضة، وهكذا. اذا كيف التوفيق بين ما ذكرتموه هناك من ان الماهية في حد ذاتها لا هي موجودة ولا لا موجودة، وبين قولكم أن ارتفاع النقيضين محالون؟ فكأن هذا يكون نقضا على قولنا أن ارتفاع النقيضين محالون. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بجواب واضح يقول أساسا النظر كان مختلف. نحن هناك عندما كنا نقول أن الماهية من حيث هي هي كذا، غير ما نقوله هنا أن الماهية لا تخرج من أحد النقيضين. لماذا سيدنا؟ يقول هناك نظرنا كان إلى ذات الماهية وذاتياتها، يعني إلى الماهية بالحمل الأول. هنا قلنا الماهية بالحمل الأول يعني كالإنسان. الإنسان بالحمل الأول لا الوجود جزء الماهية ولا العدم ماذا؟ جزء الماهية. لا الوجود جزء الماهية ولا لا وجود جزء الماهية. لا بنحو الجزء الجنسي ولا بنحو الجزء الفصلي. نحن عندما نعرف الإنسان لا نقول الإنسان حيوان ناطق موجود، ولا نقول الإنسان حيوان ناطق معدوم. فلا الوجود مأخوض فيه ولا العدم مأخوض فيه، وهو ارتفاع للنقيض. فمرادنا هناك عندما كنا نقول أن الوجود والعدم غير مأخوذين، يعني أن ماهية الإنسان بما هي هي بالحمل الأولي، لا الوجود جزء الماهية جزء جنسي أو فصلي، ولا العدم جزء الماهية جزء جنسي أو فصلي. وهذا لا يتنافى على أن الإنسان بالحمل الشائع إما موجود وإما ماذا؟ وإما معدوم. ونحن بحثنا هنا أي بحثنا في الوجود بالحمل الشائع، لأنكم درستم فيما سبق أن الحمل الشائع ما هو؟ هو الاختلاف المفهومي. الإنسان موجود الحمل الشائع والحمل الأولي. حمل شائع لأن مفهوم الوجود غير مفهوم الإنسان. وهنا نقول أن ارتفاع النقيضين محال، اجتماع النقيضين محال. لا يمكن أن يكون الإنسان موجود ولا لا موجود ولا العكس. إذن هنا لا يمكن أن يصدق الإيجاب فيهما معا وأن يصدق السالب فيهما معا، ولكن بالحمل الشائع إما أن يصدق الإيجاب وهو زيد موجود، وإما أن يصدق السلب وهو زيد ليس بموجود. فإذا هذا ليس نقضا، هذا المورد الذي ذكر في الماهية ليس نقضا على ما ذكرناه من أن اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين محال. يقول وأما، هذا جواب عن ذلك الإشكال أو النقض، وأما ما تقدم في مرحلة الماهية أن النقيضين وهو الوجود والعدم مرتفعان عن مرتبة الذات، عن ذات الماهية الإنسان، كقولنا الإنسان من حيث أنه إنسان يعني بالحمل الأولي ليس بموجود ولا لا موجود. أما ما تقدم فقد عرفت أن ذلك ليس بحسب الحقيقة من ارتفاع النقيضين في شيء، لكن خارج الموضوعان، لأن ارتفاع النقيضين اجتماع النقيضين إنما هو ماذا؟ في الوجود والعدم وهو الحمل الشائع، وما ذكرناه هناك إنما كان بلحاظ الحمل الأولي. فلهذا إذا تتذكرون هناك السيد العلامة في الفصل أول ظاهرا من المرحلة الخامسة. هناك قال فالماهية من حيث هي بحسب كتاب صفحة 53، فالماهية من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا لا موجودة ولا شيء آخر، وهذا معنى قولهم إن النقيضين يرتفعان عن مرتبة الماهية، يعني عن ذات الماهية، يريدون به أن شيئا من النقيضين غير مأخوذ في الماهية، وإن كانت الماهية في الواقع غير خالية من أحدهما بالضرورة، إما الوجود وإما العدم، ونحن بحثنا الآن أي في الواقع لا في مرتبة الماهية. إذا اجتماع النقيضين محال، ارتفاعهما محال، هذا البحث في الواقع يعني الحمل الشائع. وهناك البحث أن اجتماع النقيضين ارتفاع النقيضين ممكن، ذاك بحث في الذات، وهذا ما يعبر عنه أن ارتفاع النقيضين بالحمل الأولي ممكن، ولكن ارتفاع النقيضين بالحمل الشائع محال، لأن الإنسان إما موجود وإما ماذا؟ معدوم. نعم بلحاظ ذات الماهية لا هو موجود ولا هو معدوم. قال ليس بحسب الحقيقة من ارتفاع النقيضين في شيء، بل مآله ما ذكرناه هنا إلى خروج النقيضين مهم عن مرتبة ذات الشيء يعني بالحمل الأولي، فليس يحد الإنسان في الحد التام بأنه حيوان ناطق موجود، ولا يحد الإنسان بأنه حيوان ناطق معدوم. ومن أحسان الله.